بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد الصادق المصدوق الأمين، عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الإخوة، أيها المستمعون، هذا هو الدرس 19 من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع. وقد تقدم معنا باب أو بداية كتاب الصلاة، واليوم معنا باب الأذان والإقامة. الأذان والإقامة، المؤلف رحمه الله قال: هما فرض كفاية على الرجال المقيمين. الأذان والإقامة، الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة، ولهذا فهو في اللغة الأذان هو الإعلام. ومنه قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج، أي أعلمهم. وأما في الاصطلاح فهو إعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص. ونعلم أن فرض الأذان كان حينما اختلف الصحابة وجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم بعض الآراء، ولكن لما جاء هذا المنام الذي رآه بعض الصحابة ثم أيده النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. الأذان والإقامة فرض كفاية، وفرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. فإذا قام من يكفي بالأذان فإنه يسقط الإثم، إذا تركه أهل بلد وأجمعوا على تركه فإنهم آثمون جميعا، بل إنه يقاتل من لا يقوم فيه، من لا يقوم به، لأنه شعيرة من شعائر الإسلام. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو بلده استمع، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. إذا سمع الأذان أمسك عنهم لأنه شعار المسلمين، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم صلى الله عليه وسلم. وفي حديث مالك بن الحويرث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليؤذن لكم أحدكم. فدل على أن الأذان على الوجوب وليس على الاستحباب. قال: هما فرض كفاية على الرجال المقيمين. أما على الرجال فإن الأذان لا يجب على النساء، بل الأذان خاص بالرجال، ولهذا فلا يشرع الأذان للنساء. ولكن لو أرادت النساء أو أرادت امرأة أن تؤذن للنساء بدون سماع الرجال فنقول لا بأس، ولكن السنة أن الأذان للرجال فقط المقيمين، أي أن الأذان يجب في حال الإقامة. الأذان يجب ويكون على الكفاية وجوبا كفائيا في حال الإقامة. أما في حال السفر فالمفهوم من كلام المؤلف أنه لا يجب، لكنه يستحب استحبابا. ولهذا نص الفقهاء والأئمة الأربعة على أن الأذان في السفر مستحب وليس واجب. وهناك قول آخر وهو لداود الظاهري وابن المنذر، ورجحه الشيخ السعدي رحمه الله، كما رجحه تلميذه أيضا ابن عثيمين رحمه الله الجميع، أنه واجب إذا كانوا جماعة ولو كانوا في سفر، أن الأذان واجب إذا كانوا جماعة. أما في حق المنفرد فإنه يستحب له استحبابا كما أرشد لذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: للصلوات المكتوبة، أي للفرائض، أما النوافل فإنه لا يجب. النوافل لا يشرع الأذان لها، الأذان خاص بالفرائض المكتوبة. قال: يقاتل أهل بلد تركوهما. إذا اتفقوا على ترك الأذان فقد اتفقوا على ترك شعيرة، وكما قدمنا الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع أذانا أمسك، وإلا أغار، أي إذا لم يسمع أذانا أغار على أهل هذا البلد. قال: وتحرم أجرتهما، أي أن الإنسان لو طلب أجرة على الأذان، اشترط أجرة، قال: لا أؤذن إلا بمقدار كذا وكذا، سواء كانت الأجرة من شخص أو كانت الأجرة من جماعة المسجد، قال: أؤذن لكم بمبلغ كذا وكذا، نقول يحرم ولا يجوز، وهذا المال الذي أخذه حرام، لأن هذه عبادة محضة لا يأخذ الأجر عليها. لكن هل ينافي ذلك لو أخذ من بيت المال رزق؟ من بيت المال، نحن نعلم أن إمام المسلمين ربما فرض للمؤذنين ولا إما رزق من بيت المال، وهذا ليس جديدا، فهل هذا يعتبر أجرا أجرة؟ نقول: لا، هذا ليس أجرة، هذا في عصرنا ربما نسميه مكافأة، والمكافأة لا بأس بها، نحن نسميه مكافأة، وفي السابق كان يسمى رزقا من بيت المال. لكن ينبغي للمؤذن أن يصلح نيته، ولا يكون أذانه لأجل هذا الرزق أو المكافأة، بل يجاهد نفسه لأن يكون أذانه لله سبحانه وتعالى، ويخلص العمل، والرزق هو زيادة ومكافأة لا بأس أن يستعين بها على حوائجه. قال: لا رزق من بيت المال لعدم المتطوع. لو أن إنسانا يؤذن ويريد أن يأخذ رزقا من بيت المال، وجدنا آخر قال: أنا أؤذن لكم ولا أخذ شيئا ولا رزق من بيت المال، نقول: هنا وجد من لا يأخذ فهو أحق وأولى، فهو أحق وأولى. قال: لعدم متطوع، أي لا يأخذ شيئا. ويكون المؤذن صيتا، هذه صفات المؤذن المستحبة، هناك صفات واجبة للمؤذن وهناك صفات مستحبة، أما الصفات المستحبة فهي هذه: أولا أن يكون صيتا. ما معنى صيتا؟ صيتا في الحقيقة يشتمل على أمرين: أولا أن يكون قوي الصوت نديا، ثانيا أن يكون حسن الصوت. الصيت يشتمل على الحسن وعلى القوة، يشتمل على الحسن وعلى القوة. قال: صيتا، أن يكون صيتا أمينا. الأمانة تكون على أمرين أيضا: أمانة على العورات، وأمانة على الأوقات. المؤذن كان يصعد في علو، ويستحب أن يكون على مكان عال لأجل أن يبلغ الأذان، وإذا كان على مكان عال فهو عرضة أن يكون فوق بيوت الناس، وربما رأى ما لا يحبون ظهوره، فينبغي بل يجب أن يكون أمينا على العورات، لا ينظر إلى بيوت الناس ولا إلى ما أخفوه. كذلك يكون أمين على الوقت، بحيث يهتم بالوقت فيؤذن كل وقت في وقته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذن مؤتمن، والمؤذن مؤتمن، أي أنه مؤتمن على أوقات الناس، مؤتمن على أوقات الناس، المؤذن مؤتمن. الحديث أخرجه الترمذي وأبو داود، وصححه ابن حبان والألباني. الصفة الثالثة من الصفات المستحبة أن يكون عالما بالوقت. لماذا قلنا يستحب أو تستحب هذه الصفة؟ لأن العلم ليس شرطا، فربما كان هناك من يبلغه كالأعمى مثلا، أو الذي لا يعرف الوقت، فهناك من يبلغه ويقول: الوقت حل في الآن حل وقت الظهر أو حل وقت العصر، حتى ولو كان هناك جهاز يخبره ويعلمه بالوقت فلا بأس، إذا كان الجهاز موثوقا ومشهودا له بالنجاح فإنه لا بأس أن يأخذ منه. إذن المؤذن يكون عالما بالوقت. الصفة الرابعة من الصفات المستحبة أن يكون متطهرا، يستحب أن يؤذن على طهارة لأنها عبادة، والعبادة ينبغي أن يفعلها الإنسان وهو على طهارة. ثم إن بعدها الصلاة، والصلاة يشترط لها الطهارة، فيحسن أن يكون على طهارة حين الأذان لأجل أن يكون مستعدا ومنتظرا للصلاة. ونحن نعلم أن انتظار الصلاة رباط، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر انتظار الصلاة بعد الصلاة قال فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. الصفة الخامسة أن يكون قائما، يستحب أن يكون قائما، وهذا نقل ابن المنذر الإجماع على سنيته، نقل ابن المنذر الإجماع على سنيته، فلو أذن قاعدا فإنه يصح الأذان، ولكنه خلاف السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قم فأذن، فدل على أن الأذان يكون الإنسان فيه قائما لا قاعدا. وذكرنا أن هذه الصفة مستحبة. طيب، لو تشاح اثنان في الأذان، كل واحد قال أنا أريد أن أكون المؤذن، أنا أريد أن أؤذن، ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من شدة فضل الأذان قال ولو لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، أي لاقترعوا، لو يعلم الناس ما في النداء أي الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، أي لاقترعوا من فضل هذا الأمر. فلو اختلف اثنان وكل منهما قال أنا أريد الأذان، فمن يقدم هنا؟ قالوا يقدم الأفضل فيه، أي في الأذان، يعني الأندى والأقوى صوتا والأحسن صوتا في الأذان، لأن الأذان يحسن معه الصوت الندي القوي المبلغ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا، فإنه أندى منك صوتا، فيقدم الأفضل فيه. لو تساووا في الصوت فإنه يقدم الأفضل في الدين، يقدم الأفضل في الدين، الأفضل في التدين والتقوى يقدم. فإن استووا قدم من يختاره الجيران، نقول لجماعة المسجد الذين يصلون لأن الحق لهم، من تريدون فلان أو فلان؟ لو تساووا أو نصفهم اختار واحد والنصف الآخر اختار الآخر فإنه يقرع بينهم، يقال القرعة تحدد من الأولى بالأذان منكما. قال وهو 15 جملة يرتلها على علو متطهرا مستقبل القبلة. هذه الصفات المستحبة التي تقدم ذكرها، متطهرا مستقبل القبلة، يستحب أن يكون مستقبل القبلة حال الأذان، وهذا هذه الصفة مستحبة لا واجبة، جاعلا إصبعيه في أذنيه، جعل الأصبعين في الأذنين أيضا مستحب، وقد ورد عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم كابن عباس وابن مسعود وغيرهما أنهما كان يستحبان أن يضع إصبعيه في أذنيه عند الأذان، وبعض العلماء قال لا، لم يرد في حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يضع إصبعيه في أذنيه، ولهذا فلا تستحب هذه الصفة. وعلى كل حال فالأمر في ذلك واسع، فلو وضع إصبعيه أي السبابتين في الأذنين أو وضع يديه على أذنيه فحسن، وإن تركه فلا بأس، ولهذا قال بعضهم إن وضع الأصبعين يقوي الصوت، فإن الإنسان إذا سمع صوته تقوى الصوت، بخلاف ما إذا لم يسمع الصوت، وهذا معلوم عند المتخصصين. فإن الإنسان إذا سمع صوته تشجع صوته وتقوى وحسن، وإذا لم يسمع صوته فإنه ربما يتعب ويضعف صوته. هذه من الصفات المستحبة. أيضا كذلك قال ملتفتا في الحيعلة، فيلتفت، حي على الصلاة، يلتفت، يلتفت يمينا بحي على الصلاة، حي على الصلاة، ويلتفت شمالا بحي على الفلاح. وهل يلتفت بجملة جسمه أو يلتفت برأسه فقط؟ الأولى أن يلتفت فقط برقبته، لا يلتفت بجميع جسمه، ولو التفت بكليته لصح ذلك. قال قائلا بعدهما، أي بعد الحيعلتين، بعد حي على الصلاة، حي على الفلاح، في صلاة الصبح: الصلاة خير من النوم مرتين. أيضا هذا كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: الصلاة خير من النوم مرتين. طيب، ما عدد جمل الأذان؟ جمل الأذان كما نص المؤلف 15 جملة، 15 جملة. وهذا في أذان بلال في البخاري ومسلم وغيرهما أنه 15 جملة. ورد حديث آخر وهو أبو محذورة رضي الله عنه أن الأذان 19 جملة. ما السبب؟ السبب الترجيع، فإنه في أذان بلال يقول حي على الصلاة مرتين وحي على الفلاح مرتين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله مرتين مرتين. أما في أذان أبي محذورة فإنه يرجع فيقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين خافضا صوته، ثم يرجع ويقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين رافعا صوته. كذلك في أشهد أن محمد رسول الله يخفض صوته، ثم يرجع ويرفع صوته. هذا هو الترجيع، وهو ثابت في حديث أبي محذورة. والأذان سواء بأذان بلال أو بأذان أبي محذورة كله صحيح ولا بأس به، وإن كان المعمول به عندنا هو أذان بلال، وهو معلوم ومعروف عند الناس. قال: ولا يصح إلا مرتبا متواليا. هذه شروط الأذان، لابد أن يكون مرتب ومتوالي، ويكون من عدل، يكون من عدل. الفاسق لا يؤذن، الفاسق لا يؤذن. قال: من عدل، ولو ملحنا أو ملحونا. ولو ملحنا، ملحنا بمعنى التطريب في الصوت، المبالغة في التطريب اختلف العلماء فيها، والراجح أن نقول ينبغي للمؤذن ألا يبالغ في التطريب والتمطيط، بل يكون الأذان مترسلا أداء حسنا بدون تطريب ولا تمطيط. هذا هو الأولى وهو الأفضل وهو الذي عليه سائر العلماء. ولهذا ابن عمر رضي الله عنه لما سمع أذان مؤذن يطرب ويمطط قال: لو كان عمر حيا لفك لحييك، لفك لحييك، يعني لعاقبك ولعاقبك على هذا الأذان. فورد عن عدد من الصحابة النهي عن التلحين. أو ملحونة بمعنى اللحن، وهو إحالة المعنى والعدول عن الإعراب. اللحن هنا العدول عن الإعراب، ففرق بين اللحن والتلحين. فاللحن إذا كان محيل للمعنى فينبغي أن يغير المؤذن، بل قال بعضهم إنه لا يصح الأذان كمن يقول الله أكبر، لأنه هنا كأنه استفهام، كأنه يسأل هل الله أكبر. فينبغي إذا كان يحيل المعنى أن يغير المؤذن. أما إذا كان لحنا لا يحيل المعنى فلا بأس به، ولكن ينبغي أن يتعلم ويحسن من حاله. قال: ويجزئ من مميز، وهو من بلغ 7 سنين على قول المذهب. ويبطلهما فصل كثير، أي إذا فصل فصلا كثيرا فإنه يبطل الأذان. مثال ذلك لو أذن ثم قال: أذهب للعشاء أو الغداء، ثم أراد أن يرجع ويكمل، نقول: لا، بطل أذانك، لأن هذا فاصل كثير. ويسير محرم، يسير محرم، كمن فصل الأذان بكلام محرم العياذ بالله، أو لعن أو شتم أو نحو ذلك، فنقول: ما دام كلاما محرما فإنه يبطل الأذان. قال: ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا، ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة. لو اجتمعت صلوات كثيرة يكفي أذانا واحدا ثم يقيم لكل فريضة، وهكذا في جمع الصلوات. فلو جمع الظهر مع العصر أو المغرب أو مع العشاء فإنه يؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل صلاة. قال: ويسن لسامعه متابعته سرا، أن يتابع المؤذن، وهذا فيه فضل عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم جعله من أسباب دخول الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع المؤذن الله أكبر فقال الله أكبر إلى آخر الأذان، قال في آخرها من قلبه دخل الجنة، ثم قال في نهاية الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذا هو الوارد. زاد بعضهم كابن خزيمة رحمه الله وغيره: إنك لا تخلف الميعاد، ولكنها زيادة ضعيفة، وينبغي أن يقتصر على الأول وهو الذي في صحيح البخاري. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. وبهذا ينتهي الدرس 19 ويليه الدرس 20 بداية من شروط الصلاة إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.